إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس الخامس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الموسومة بالفتوى الحموية الكبرى للإمام المبارك شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب الثرى. وكنا قد وقفنا عند قوله وهو يبين ضلال مسلك المتأخرين الذين زهدوا في أخذ العلم عن سلف الأمة المبارك من الصحابة والتابعين وتابعيهم، والذين ادعوا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، فلا زال الكلام في سياق الرد على هؤلاء وإظهار فضل هذا الجيل الأول أو إظهار فضل أهل القرون المفضلة الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران رضي الله تعالى عنه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنيه قرنين أو ثلاثة. قال: بعدما انتهى من إقرارات أهل الضلال الذين ماتوا على الضلال أو الذين تابوا منهم ورجعوا مرة أخرى إلى مذهب أهل السنة، بعدما يذكر إقراراتهم وشهاداتهم على أنفسهم أنهم بعد جولتهم وبعد صولتهم وبعد تنقلهم في آراء الفلاسفة والمناطق وبعدهم عن الكتاب والسنة أنهم ما جمعوا بعد ذلك إلا الخيبة والخسران، ولم يجدوا طريقا قويمة ومنهجا مستقيما إلا منهج السلف رضي الله عنهم الذي لا تكلف فيه ولا تنطع فيه ولا تعمق، حتى كان آخر ما قال في ذلك قال: ويقول الآخر منهم، وهذا هو الغزالي صاحب الإحياء أبو حامد، قال: أكثر الناس شكا عند الموت أصحابه الكلام. هذا كلام أبي حامد الغزالي اللي هو صاحب إحياء علوم الدين، لأن الغزالي صاحب الإحياء كان من المغرمين جدا بالفلاسفة وبالكلامهم، حتى قيل في أبي حامد الغزالي إن الغزالي ابتلع الفلاسفة وعجز أن يتقيأهم، ابتلع الفلاسفة وعجز أن يتقيأهم، يعني رغم أنه رجع في آخر حياته عن هذا إلا أنه مات متأثرا بكلام هؤلاء عفى الله عنا وعنه بفضله وكرمه. ثم قال: ثم هؤلاء المتكلمون لما أصحاب الكلام، لما أصحاب الكلام، وقلنا في الدرس الماضي كنت أنبهكم على فائدة وهي بما يتعلق بالفلاسفة، يعني يقال أصحاب الكلام ويقال الفلاسفة، فهل الفلاسفة هم أصحاب الكلام؟ من أهل العلم من يقول هذا، يقول إن هم الفلاسفة هم أصحاب الكلام، ومنهم من يقول لا، الفلاسفة غير أصحاب الكلام، يعني أصحاب الكلام قسم خاص من الفلاسفة. فأكتب هذه الفائدة: الفلاسفة قسمان، الفلاسفة قسمان. القسم الأول: فلاسفة نهجوا منهج اليونان في الفلسفة، فلاسفة نهجوا يعني سلكوا منهج اليونان في الفلسفة وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا طريقة اليونان هي الأصل، وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان. يبقى نجيب الآية من القرآن أو الحديث من السنة نعرضه على كلام أهل اليونان فلاسفها، فما وافق قبلنا، فإن خالف حتى ولو كان من القرآن أو السنة يرد. وجعلوا النصوص محمولة على طريقة أهل اليونان، وهذا القسم يقال لهم فلاسفة الإسلام أو الفلاسفة الإسلاميين. يبقى القسم الأول من الفلاسفة اللي هم جعلوا طريقة اليونان هي الأصل، والقرآن والسنة ده فرع، أي نص من القرآن والسنة هيأتينا هنعرضه على كلام الفلاسفة اليونان سقراط وهؤلاء، فما وافق يقبل وما خالف يرد حتى لو كان في القرآن أو السنة. تمام، دول اسمهم الفلاسفة الإسلاميين الإسلاميون أو فلاسفة الإسلام. القسم الثاني من الفلاسفة هم أناس جمعوا بين الحكمة اللي هي الفلسفة، يعني جمعوا بين الحكمة وهي الفلسفة وبين الشريعة، يعني وبين القرآن والسنة. وركبوا منها الكلام، تمام، وركبوا منها الكلام ازاي؟ حيث قالوا نأخذ بما دل عليه العقل، نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة، بشرط ألا يخالف الشرع. نأخذ بما دل عليه العقل من القوانين التي يطلب بها الحكمة بشرط ألا يخالف الشرع. تمام، طيب فإن خالف؟ قالوا فإن خالف الشرع أخذنا بالوحي، فإن خالف الشرع أخذنا بالوحي. فجعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل، فجعلوا نصوص الوحي محكومة بالعقل. وهؤلاء هم أهل الكلام، هم دول أصحاب الكلام. تمام، يبقى لما نقول لك أهل الكلام مين؟ تقول أهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، أهل الكلام هم الذين جمعوا بين الفلسفة والشريعة، وركبوا منها شيئا جديدا، وركبوا منها شيئا جديدا غريبا سمي علم الكلام. زي مين كده؟ زي ابن رشد، زي ابن رشد الحفيد اللي هو صاحب بداية المجتهد. تمام، في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. وطبعا ابن رشد ده بسبب كتابه هذا اختلف فيه العلماء ما بين يعني معدل له وجارح، حتى منهم من اتهمه بالزندقة كما هو مذكور في كتاب مقدمة بداية المجتهد، وكتاب مناهج الأدلة. هذه كلها كتب جمعت بين الفلسفة والشريعة وركبوا حاجة جديدة إيه؟ اسمها علم الكلام. تمام، يعني يخضع الأدلة للعقل، يخضع الأدلة للعقل. يقولك احنا ناخد بدل الشريعة ما عندناش إشكالية، لكن احنا برضو العقل له دور، العقل له دور، واخد بالك معي؟ هم دول أهل الكلام، هم دول أهل الكلام. فقال ثم هؤلاء، شيخ الإسلام يقول ثم هؤلاء المتكلمون اللي هم أهل الكلام بل اللي هم جمعوا بين الفلسفة والشريعة، جمعوا بين الشريعة والعقل، المخالفون للسلف، أهل الضلال هؤلاء الذين قالوا إن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، المخالفون للسلف، إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقع من ذلك على عين ولا أسم. لما نيجي بقى ندور ونفتش عند هؤلاء من العلم، ما الذي عندهم من العلم؟ من شيوخ هؤلاء؟ عمن أخذوا العلم ليس لهم رؤوس وليس لهم شيوخ، إنما شيخهم عقولهم، حكموا العقول في أدلة الشريعة بخلاف الصحابة. التابع التابعين أخذوا العلم عن التابعين، والتابعون أخذوا العلم عن الصحابة، والصحابة أخذوا العلم عن رسول الله، ورسول الله أخذ العلم عن جبريل، وجبريل أخذ من الله عز وجل. بسلسلة متصلة، سلسلة متصلة، وهذا هو طريق الهدى، هذا هو طريق الهدى. فلما نقول أهل السنة من رؤوسهم، ننتهي في النهاية إلى الكتاب المبارك الذي أنزله الله عز وجل، إلى رسول الله المعلم الأول الذي علمه ربه سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا. لكن لو سألت مثلا واصل بن عطاء من شيخه في هذا، من الذي أصل له هذا الضلال، الفلاسفة هؤلاء الذين وأهل الكلام الذين جاءوا بعد ذلك من رؤوسهم في هذا، ومن أي أصول أخذوا هذا الضلال الذي تكلموا به؟ لا أصول لا شيوخ، إنما هم كلهم شيخوا عقولهم وقدموا العقول على نصوص الشريعة الغراء، بخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيقول لو حققنا القول لن نجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، هم لا يعرفون شيئا عن الله عز وجل. منهم من جرد الله من أسمائه وصفاته فعبدوا عدما حتى إلهه الذي يعبده لا يعرفه فعبد عدما. في المقابل الآخر منهم من جسم ومثل حتى عبد صنما والعياذ بالله. فمنهم من عبد العدم، ومنهم من عبد صنما والعياذ بالله. أما هل يعرفون الرب سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هل يعرفون ربهم الذي خلقهم؟ أبدا، ما يعرفون عنه شيئا. تقول قال الله الرحمن على العرش استوى، يستعيذون بالله لم يستوي على العرش، وينزل رب العزة يقول ما ينزل، يضحك وهكذا. فحتى ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم ما يعرفون عنه شيئا. ليس عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، أنهم ليست عندهم أخبار، إنما اعتمدوا على عقولهم وعلى فلسفات هؤلاء، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، يعني ما وقعوا على شيء من العلم الصحيح، لا على كبير ولا على صغير، لأنهم إنما تمسكوا بهذه الضلالات وبهذه التوهمات وبهذا الكلام الذي ركبوه خليطا، حتى خرج علم لقيط لا ينسب إلى الشريعة ولا يصح نسبته، ولا ينسب إلى كلام هؤلاء ولا يصح نسبته، إنما هو كلام ما تدري لا زمام له ولا خطام. كيف يكون هؤلاء المحجوبون، يعني الذين حجبهم الله عز وجل عن العلم وعن الهداية بسبب إعراضهم عن العلم وبسبب إعراضهم عن طريقة الصحابة المباركة، وهي أخذ العلم عن أهله أخذ العلم الطالب عن الشيخ، بسبب إعراضهم عن هذا حجبهم الله عن العلم، حجبهم الله عن الهدى. وهذا جزاء كل من أعرض عن العلم والهداية، أنه يحجب عن بركة العلم ويفوته خير لا يعلم نهايته إلا الله عز وجل. المضل، هذا شيء طبيعي، ما دام أنه هو أعرض عن العلم وحجبه الله بسبب فساد قلبه عن الهداية والعلم، هذه نتيجة طبيعية، لابد أن يكون في نفسه ضالا ولغيره مضلا، هذه نتيجة طبيعية. المضلون، أي في أنفسهم المضلون لغيرهم، يعني في نفسه ضال مضل لغيره. المنقصون، إذ لا يعرف الكمال إليهم طريقا، كيف يتصفون بالكمال وهم ردوا أدلة الشريعة وعرضوا نصوص القرآن، لا أقول نصوص السنة، نصوص القرآن على عقولهم، فما وافق العقل قبلوه وما خالف العقل ردوه. وهؤلاء كما قلنا أهل الكلام، أهل الضلال والانحراف والعياذ بالله، فكل ما وافق العقل يقبل وكل ما خالف العقل يرد، حتى ولو كان في القرآن الكريم. فهذا، هل هناك نقص بعد هذا النقص؟ هل هناك معرة ومسبة بعد هذه المسبة والمعرة؟ المسبوقون، أي في كل ميدان من ميادين الخير، لأنهم جلسوا وارتكسوا في حمأة علم الكلام والفلسفة، وجعلوا يدورون ويطوفون حول العقل ويعظمون العقل حتى جعلوا العقل صنما يعبد من دون الله، وردوا أدلة الشريعة لأجل العقل، لأجل العقل. فسبقوا، سبقهم كل من سلك طريق الحق والهدى وأخذ بسلسلة العلم المتصل الطالب عن الشيخ، وهي وصية الرب سبحانه وتعالى لنا، كما قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين. إزاي؟ كيف نكون ربانيين؟ قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب الأشياخ الذين يدرسون، وبما كنتم تدرسون طلاب. الطالب يأخذ عن الشيخ مباشرة. هذا إذا أراد الإنسان أن يكون ربانيا، هذا إذا أراد أن يكون عالما ربانيا، هذا هو الطريق الذي رسمه الرب عز وجل. ولكن كونوا ربانيين. كيف نكون؟ التفسير في الآية: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وهي الطريقة التي أشار إليها ربنا وهو يختارها لأنبيائه ورسله ولأفضل رسله محمد عليه الصلاة والسلام، كما في سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إنك لتلقى، أي لتلقن، لتلقن، لأن بركة الجلوس على المشايخ لا تعدلها بركة، لا تعدلها بركة. إياك أن يروج عليك الشيطان فكرة أنك تستطيع أن تقرأ من الكتب، حتى لو كانت لك همة في أن تقرأ من الكتب وتستفيد من الكتب، الذي تفهمه من الكتاب في شهر يفهمه لك المدرس في أسبوع أو في جلسة، فيختصر لك الأيام، يختصر لك عمرك. ما كنت تقضي فيه ثلث عمرك لتحصيله قد لا تحتاج فيه أكثر من سنة أو سنتين عند شيخ نابه ناصح أمين. هذا بركة المشايخ، أو بركة الجلوس على المشايخ. لذلك لما أعرض هؤلاء الذين انشغلوا بعلوم الفلاسفة وخلطوا وركبوا خليطا غريبا خرج من أدلة الشريعة المحكوم عليها بعقول هؤلاء، سبقوا وجلس يرتكس في حمأة التقليد وتقديس العقل. سبقه أهل الفضل من أهل القرون المفضلة، فسبقوا في كل ميدان من ميادين الخير. المسبقون، الحيارة، الحيارة، هذا طبعا نتيجة طبيعية، لأن الإنسان لو ركن إلى عقله هناك أسئلة كثيرة جدا ليست لها إجابة، ليست لها إجابة. لما تفوض هذا وترد هذا إلى عقلك هناك أسئلة كثيرة جدا ليست لها إجابة في العقل. لما في أفعال الرب عز وجل؟ لما يفعل الرب ذلك؟ ما في إجابة. فيزداد الإنسان شكا والعياذ بالله، يزداد شكا والعياذ بالله. من أراد أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. كيف ينسأ له في عمره؟ كيف يمد له في عمره؟ هذه أسئلة لا إجابة لها إلا في الشريعة. ينزل رب العزة إلى سماء الدنيا، لما ينزل؟ لماذا ينزل؟ أينزل لأجل أن يقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من كذا؟ ألا يستطيع أن يقول هذا وهو على عرشه؟ يستطيع سبحانه. لما ينزل؟ إجابات. ما يعرف الإنسان إذا رد ذلك إلى عقله، ما يعرف على ذلك إجابة، فيزداد شكا ويزداد تكذيبا والعياذ بالله، حيارة بسبب إعراضه عن العلم والهدى. تجد مشغول بمسألة لا تساوي شيئا، ويحار ويدور ويلف على هؤلاء وهؤلاء، وخلاص الدنيا كلها جمعت عند مسألة، وفي النهاية مسألة يعني حتى يمكن أن يستغنى عنها جملة. هذه الحيرة بسبب إعراض هؤلاء عن العلم وعن أهل العلم والعياذ بالله. المتهوكون، المتخبطون، المتحيرون، وهذه أيضا نتيجة طبيعية، إنسان يتخبط إذا ابتعد عن أدلة الشريعة. لذلك نقول: إذا أردت الهداية اعتصم بأدلة الشريعة، إذا أردت الهداية اعتصم بأدلة الشريعة، لا يحار الإنسان. لماذا تجهد عقلك؟ لماذا تدعي الفلسفة؟ لماذا تجهد رأسك في هذا؟ يجي بقى الضال المنحرف ويبدأ يفرض لك مسائل، ويبدأ يفترض على الأدلة الشرعية، زي ما افترض في مسألة الخروج على ولي الأمر. يا أخي المسألة فيها إجماع. يقول لك لا ما فيهاش إجماع، ده خالف فيها سليمان بن صرد، واخد بالك، وخالف فيها الحسين. يعني أنت عايز إيه يعني؟ يقول لك هنصل في النهاية إلى أن المسألة فيها خلاف سائر. طيب يعني إيه المطلوب من وراء هذا يعني؟ يقول لك هنصل في النهاية إلى أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة خلافية، إذا خرجت ما تعيب علي، وإذا لم تخرج لا أعيب عليك. طب والعشرات الأحاديث المانعة؟ يقول لك ما هو ده فهم السلف. ما قيمة فهم السلف مع النصوص؟ وما قيمة علمك الذي تحصله من 40 سنة؟ ما قيمته إذا كنت ستصل إلى هذا المستوى الضحل التافه من الفهم والعياذ بالله؟ حتى لو فهم، لا أقول سليمان بن صرد ولا الحسين، لو فهم الصديق نفسه خلاف الأدلة، ما قيمة فهمه على الأدلة الشرعية؟ عندك نصوص قاطعة مانعة من الخروج على الحاكم حتى لو فعل ما فعل، ترد هذه النصوص لأجل أن في صحابي قال أو في تابعي قال؟ هذا نتيجة بعد هؤلاء عن أدلة الشريعة والعياذ بالله. يحصل التخبط هذا، واخد بالك، يحصل هذا التخبط كلما ابتعد الإنسان عن مصدر الهداية ومصدر الضوء والعياذ بالله. وبعدين تجد كما الإخوة أسمعون، نسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء، يتكلم ويتكلم كلام يدل على خبث في القصد والعياذ بالله. يقول لك طيب المسألة فيها خلافة، مسألة فيها خلافة. معنى ذلك أن فيه من السلف من قال، يبقى خلاص يا أخي المسألة فيها خلاف، يا أخي مسألة فيها خلاف. وبعدين المشايخ يعني عشان 4-5 مخالفات يبقوا من أهل البدع؟ يبقوا من أهل البدع، ولا كرامة لا لك ولا له، واخد بالك ماي؟ أنا قرأت كلام الإمام أحمد وكلام فلان وفلان من أهل العلم الذين أصلوا منهج العقيدة في الأمة، وهم يقدمون كلامهم ومن السنة، ومن السنة الثابتة التي من ترك منها شيئا نكر في سياق الإثبات أو في سياق الشر، وفي القول بعضهم ومن ترك منها خصلة واحدة لم يكن من أهلها، واخد بالك، يعني كان من أهل البدع لم يكن من أهلها، بل كان من أهل البدع واجب التحذير منه إلى غير هذا، يجي يضلل ويقول هذا التحير كله بسبب بعد هؤلاء عن أدلة الشريعة وتحكيم العقول والعياذ بالله، وتحكيم العقول في أدلة الشريعة، يعمل برأسه حول الأدلة. ثم يقول كيف يكون هؤلاء المحجوبون، هؤلاء المحجوبون المضلون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إزاي يعني بلاش أدلة، رد المسألة للعقل. يا أخي هؤلاء الصحابة الذين عاصروا التنزيل وهم أعلم بمراد الله منا، كانوا عرب أقحاح خلص. أنت جئت إمتى يا واصل بن عطاء ولا يا فلان؟ متى جئت؟ ما جاء إلا بعدما دخل أبناء العجم في الإسلام واختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي حتى خيف على القرآن نفسه بسبب لسان هؤلاء. يأتي هذا الأعجمي الألكن ليقول، وأين هؤلاء العرب لما يقول استوى استولى؟ من قال هذا؟ من قال هذا في العرب؟ أتعلم عربيا واحدا قال إن استوى بمعنى استولى؟ يا كذاب، عشان تيجي تفسرها يقول استوى بمعنى استولى. وقد قال إمام اللغة الخليل بن أحمد، من قال استوى بمعنى استولى فقد حمل لغة العرب ما لا تحتمل. فين أنت بالكلام ده؟ ما يعرفون شيئا عن هذا. ولأجل أن يرد صفات الله، لأجل أن يرد أفعال الرب، كل هذا اخترع شياطين طواغيت أصنام ليعبدها من دون الله، صنم وطاغوت المجاز، صنم وطاغوت البلاغة، صنم وهكذا، واخد بالك، عشان يرد الأدلة الشرعية. يقول لك لا أصلا ده مجاز. مين اللي قال لك إن فيه مجاز؟ مين اللي قال أصلا في لغة العرب مجاز أصلا؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ مين اللي قال بالبلاغة والكنايات؟ مين اللي قال الكلام ده أساسا؟ إلا رؤوس الضلال من واصل بن عطاء وأهل الاعتزال وشباب الصحوة لا يقرؤون ولا يتعلمون. فيقول كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته وآياته القدرية والشرعية سبحانه وتعالى من الصحابة الذين نزل فيهم هذا القرآن، أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته، يعني أعلم بالله وأسمائه وصفاته، فيثبتون للرب من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في باب ذاته وآياته، الآيات المقصود بها الآيات الشرعية والآيات الكونية. أعلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، شوف وده قيد دائما موجود حتى في القرآن، والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان، هذا قيد حتى في القرآن موجود. يعني بإحسان يعني بلا إفراط ولا تفريط، تمام؟ يبقى نفهم الآية كما فهمها رسول الله وكما فهمها الصحابة، وما سأل عنه الصحابة نسأل، وما سكت عنه الصحابة نسكت نسكت. ألا يسعنا ما وسع هؤلاء؟ إن لم يسعنا ما وسع هؤلاء لا وسع الله علينا. لماذا تدخل أنفك فيما لم تكلف به أصلا؟ لماذا تحير نفسك في مضائق لم تؤمر بها ولم تكلف بها أصلا؟ يا أخي اتبع بإحسان، يا أخي اتبع بإحسان، لا إفراط ولا تفريط كما فعل السلف رضي الله تعالى عنهم من ورثة الأنبياء. طبعا دي كلها صفات الصحابة رضي الله عنهم، صفات أهل القرون المفضلة والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى أول صفة في صفات أهل القرون المفضلة أنهم اتبعوا الصحابة بإحسان واتبعوا الأنبياء بإحسان، فلا إفراط ولا تفريط، وسطية التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من ورثة الأنبياء لأنه أخذ من المعين الذي جاء به رسول الله، فكيف يضل؟ هذا مستحيل يضل. وبعدين يأتي الجاهل فيقول طريقتهم أسلم، طبعا أسلم لأنها أعلم وأحكم، إذ لا يمكن أن تسلم وهي عارية من الحكمة والعلم، ولا يمكن هذا؟ ما يستحيل هذا، يستحيل أن تسلم وهي عارية عن العلم والحكمة، إنما تسلم إذا اتصفت بهاتين الصفتين بعلم وحكمة. فطريقة السلف أعلم أسلم لأنها أعلم بالله ورسوله وأحكم في هذا الباب، أما طريقتكم لا أسلم ولا أعلم ولا أحكم، بل هي أفسد وأفشل والعياذ بالله. من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل، كل هذه صفات هذا الجيل، وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب، طبعا هذه كلها صفات الذين خلفوا الرسل في العلم والدعوة، الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم إلى يومنا، كل من أخذ بهذا المنهج دول من ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن إلا النسائي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء. فإذا أردت الهداية اشغل نفسك بميراث النبوة، اشغل نفسك بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشغل نفسك بميراث أهل الضلال والفساد من الفلاسفة ومن المتكلمين. الذين بهم قام الكتاب، يعني جعلهم الله سببا في نشر هذا العلم وفي نشر الكتاب بين الناس، وبهم نطق الكتاب، يعني بهم انتشر على الناس وعلمه القاصي والداني، لأنهم هم الذين حملوا العلم إلينا كما هو معروف. جبريل علم القرآن رسول الله، وعلم الرسول الصحابة، وعلم الصحابة التابعين، وهكذا دواليك حتى وصل إلينا، فبهم نطق الكتاب، يعني وصلت العلوم النصوص الوحي قرآن وسنة إلى الناس ببركة دعوة هؤلاء. وبه نطقوا، وبه نطقوا يعني تقيدوا، تقيدوا بالنصوص، لا يتكلم إلا بآية، لا يتكلم إلا بدليل، إلا بنص حديث. مش النهاردة نقول له يا أخي الخروج على الحاكم، الثورة، الأحزاب، الانتخابات يقول لك اصل ما هو المشايخ برضو قالوا ما هم مشايخ. طب والايات والادله اللي كان بيستدل بها مشايخك دول قبل ذلك اين ذهبت؟ تقدم فهوم هؤلاء على نصوص الشريعه. هو ده شغل الفلاسفه وشغل اهل الضلال من المتكلم، وبه نطقوا يعني تقيدوا بالنصوص بنصوص الوحي قرانا وسنه الذين وهبهم الله من العلم والحكمه. ودي نتيجه طبيعيه، ودي نتيجه طبيعيه، من اشغل نفسه بالحق اجرى الله الحكمه على لسانه. اذا اردت ان يجري الله الحكمه على لسانك اشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق بالقران والسنه، تنطق بالحكمه ولا بد ولا بد. اما تشغل نفسك بقى الشيخ قال والحديث ده اصله عليه كلام والايه ده اصلها عليها كلام والمشايخ واستدلوا فقه الواقع، هذا الشيطان الذي اخترعوه وعبدوه من دون الله، يضل الانسان قطعا، لازم يضل. اما اذا تقيد بالوحي ونطق بالقران والسنه ولم ينطق بغيرهما قطعا لا بد ان يجري الله عز وجل الحكمه على لسانه ويده، ولا بد ان يهبه الله عز وجل العلم، لان الله عز وجل اكرم من ان يسعى العبد خالصا في تحصيل العلم ويحرمه الله ذلك ابدا ابدا. اذا سعى العبد مخلصا لله في تحصيل العلم لا بد ان يهبه الرب هذا العلم، وهذا من كرم الله عز وجل. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. الصحابة رضي الله عنهم يفضلون جميع أصحاب الأنبياء، جميع أصحاب الأنبياء. شوف أصحاب موسى عليه السلام الذين أنعم الله عليهم بنعم ما أنعم بها على مثلهم لما خرجوا من البحر بعد الآيات المتتابعات، ما كاد طين البحر أن يجف من على أرجلهم حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأتباع عيسى الذين آمنوا به وعرفوه بمجرد أن رفع انقسموا فيه وكفروا به، وكفروا به وبدعوته. أما أصحاب محمد فلم يزدادوا يوما بعد يوم إلا يقينا وإيمانا وبصيرة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما خالط الإيمان شغاف قلب واحد منهم ثم ارتد، كما قال هرقل لأبي سفيان أيرتد أحد منهم عن دينه بعد أن دخل فيه سخطة له؟ مش ممكن أبدا. ممكن يرتد كما حصل لمعنى آخر يتأول فيه، كنا نعطي الزكاة لمحمد ومات محمد لمن نعطيها، أما أن يرتد عن الإسلام سخطا للإسلام هذا ما حصل أبدا، هذا ما حصل أبدا في هذا الجيل، واخد بالك؟ أن يرتد عن الإسلام سخطة له واعترافا أنه كان يتخبط هذا ما حصل، واضح معي؟ فيقول ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. يعني إذا فضلوا وتفوقوا على أتباع الرسل الذين هم أصحاب كتب فمن باب أولى يتفوقون على سائر الأمم التي لا كتاب لها. يعني هم تفوقوا على أصحاب الرسل الذين أنزل الله عليهم كتبا من السماء وكانوا في أيامهم مؤمنين بهذه الكتب وهم من أهل الجنة أيضا، أفلا يتفوقون ويبرزوا على من لا كتاب لهم ولا علم عندهم؟ وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. يعني لو جمعنا علم الأولين والآخرين ثم أخرجنا واحد من هذا الجيل، جيل الصحابة، لاستحى هذا الذي جمع علم الأولين والآخرين أن يقابل واحد من الصحابة. حتى قال بعض أهل الحديث قال إن جميع الأمم تنظر إلى هذه الأمة على استحياء يوم القيامة بسبب علم الحديث، وهذا علم واحد، علم واحد. كيف بعلوم الشريعة مجتمعة؟ كيف بعلوم الشريعة مجتمعة؟ يعني أصح إسناد أو أصح إنجيل عند النصارى الانقطاع فيه 300 سنة، أي في سند إثبات 300 سنة. عندنا في شريعتنا لو ترفت عين الراوي بين الكلمة والتي بعدها يرد حديثه، لو حصل انقطاع ولو 3 ثواني بدون داعي لهذا الانقطاع يرد الحديث، ويكون هذا قادح في صحة الحديث. أين هذا مما عند النصارى من الانقطاع في أصح إسناد 300 سنة؟ يبقى لو جمعنا علوم كل الأمم ووضعناها في مقابل علم واحد من هؤلاء لبرز هؤلاء. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته؟ زي يعني إذا كانت طريقتهم أسلم كيف تعرى عن العلم والحكمة؟ وبعدين خليها عارية عن العلم والحكمة، تعرى عن العلم والحكمة في باب أسماء الله وصفاته وآياته. طب قول في حيث ده هؤلاء الذين كانت تنزل الآيات على رسول الله وهم حوله فيفسر لهم، يعني هم أعلم بمراد الله منا يا كذاب، وتتهمهم بأنهم لم يكونوا أحكم ولا أعلم. الذين نزل فيهم كتاب الله وفسره لهم رسول الله كيف يعرو عن الحكمة وعن العلم، لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام أسمائه وآياته. وآياته المقصود بها الآيات الشرعية والآيات الكونية. من هؤلاء الأصاغر بالنسبة لهم، بل والله ولا أصاغر، هؤلاء لا يعدون شيئا من هؤلاء المتأخرين الذين تجرأوا وتجهموا على هذه القرون الفاضلة. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ يعني المتفلسفة أبقار لا يفهمون، فما بالك بأفراخهم؟ هذا أشد جهلا وضلالا، أشد جهلا وضلالا. كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ أنى ذلك يا أولي الألباب؟ زي تجري جماعة الأمة شغلوا أنفسهم بفلسفات اليونان وفلسفات الهند والشرق والغرب وتركوا كلام الله وكلام رسوله. يجي يكلمك عن الرب وعن أسماء الرب وعن صفاته تقول كلام ده أحكم وأسلم وأعلم من كلام الصحابة؟ كيف هذا؟ ما يقول هذا إلا مجنون والعياذ بالله. وإنما يقول شيخ الإسلام بعدما انتهى، يقول وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده، المقدمة دي مهمة جدا، المقدمة دي مهمة جدا، وأنا أقول للإخوة اقرأوها مرة ثانية، هذه مقدمة في غاية الأهمية، هذه مقدمة في غاية الأهمية، وده أصل مفروض الإخوة تشغل نفسها به. يعني لما تقعد مع واحد من الحزبيين وتقعد مع واحد من أهل الضلال اللي هم بيأصلوا الخروج على الحكام ويقولوا إن جائز وغلبك في الكلام، يعني على افتراض أنه غلبك في الكلام وما عرفتش رد، قل له أنا وإن كنت عجزت عن الرد عليك إلا أني لا أستطيع أن أرد، لا أستطيع أن أقبل كلامك وأرد كلام الإمام أحمد وأرد كلام الأجري وأرد كلام اللانكائي وأرد كلام هؤلاء، هذا مستحيل. وإن لم يكن عندي رد عليك الآن، لكن المحكم عندي أن هؤلاء أهدى منك سبيلا وأقوى منك طريقا، واخد بالك؟ ده المستقر عندي. لما المقدمة لا تغيب عن رأسك هتعظم الحق الذي كان يحمله هؤلاء وتعرف أنهم على هدى. يبقى لما يجي لك ويقول لك أصل المشايخ النهاردة واجتمعوا ومجلس الشورى إلى غير هذا، قل مجلس الشورى هذا أهدى من الإمام أحمد، أهدى من الأجري، أهدى من سلسلة السلف الذين أصلوا العقيدة على مدار القرون وتلقت الأمة علمهم بلا خلاف. تأتي النهاردة وتضع كلام هؤلاء في مقابل هذا الصرح الشامخ وتقول العلماء، أي علماء؟ اجعل هذا محكما عندك، رد كلام هؤلاء إلى كلام السلف، واخد بالك؟ هذه مقدمة مهمة جدا. يقول لأن من استقرت عنده هذه المقدمة علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك يعني التحير والعياذ بالله إنما استولى على كثير من المتأخرين. ليه؟ قال بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. يقول لي أخي الآيات قال الله عز وجل، يقول لك أصلاح النهاردة مش ما هوش وقت أدلة، النهاردة الفترة لا تحتاج إلى أدلة، فترة محتاجة إن احنا نشغل أذهاننا ونشغل دماغتنا وفقه الواقع بك، فقه الواقع يعني النظر في كلام الصحف والجرائد والفلسفات والسياسات المعاصرة، بهذا نرد القرآن والسنة. اللي يشغل نفسه بهذا يبقى هو ذا الفقيه اللي هو فقيه الواقع يعني، واخد بالك؟ والذي لا يشغل نفسه إلا بالقرآن والسنة يقول لك ده ما بيفهمش، ده ما عندوش فقه واقع. ده المنهج ده أخذه الإخوة من حيث يشعرون ويعلمون أو من حيث لا يشعرون ولا يعلمون من المعتزلة، من المعتزلة اللي هم قالوا اخترعوا البدعات. فقه الواقع، ومن أراد الفقه الأكبر فليذهب إلى واصل ابن عطاء. مين واصل ابن عطاء ده بقى؟ اللي بيذهب بقى وينظر في كلام الفلاسفة وينظر في كلام الهرطقات والضلالات هذا. أما الحسن المشغول بالقرآن والسنة يقول لك ده درويش، ده درويش، ها دول أناس صالحون يعني، ناس بله يعني، طيبين كده يعني، كما قالوا وذكرنا ذلك في اللقاء السابق من كلام الشيخ الإسلامي عنهم. تمام؟ بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، لأن إذا جعلت مصدر الهدى وراءك تعمى، والعياذ بالله، إنما اجعل مصدر الهدى أمامك لتبصر طريقك، ترسم خطى أدلة الشريعة. تمام؟ كما قال سفيان وغيره، لا تحك رأسك إلا بأسر. يا أخي تقف أثار الأدلة يا أخي، لا تتحرك، هاتوني أدلة الشريعة، كما قال الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، قال ائتوني بآية أو حديث. أنا مش طالب يا مع، أنا كل الذي أطلبه آية أو حديث، نخرج على ولي الأمر ماشي نخرج، بس هات لي آية بتقول اخرجوا، هات لي حديث قال فيه رسول الله اخرجوا، هات لي حديث واحد، مش تترك 150 حديث أو أكثر وتقول له أصل فلان حصل وخرج. يا أضل من حمار أهلك، تترك الأحاديث هذه كلها وتقول له أصل فلان عمل وفلان خرج، ما هذا؟ أليس هذا صنيع اليهود والعياذ بالله؟ نعوذ بالله من من من الضلال والزيغ بعد الهدى. بالك قال بنبذهم كتاب الله وراء ظهوره وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. وده كل سبب لضلال العبد، أن يعرض العبد عما أنزله الله بالقرآن والسنة. إيه المنتظر؟ إيه المنتظر؟ اللي بعارض الأدلة الشرعية بهواه بعقله بدماغه، إيه المنتظر؟ كما قال رسول الله تماما لعيينة بن حصن لما جاءه، وقد جاءه جماعة من فزارة يسألون رسول الله عن دية الجنين، فقال دية الجنين عشر دية أمه. فجاء بقى أبو عالم الفلسف وفاكر أنه جاب الدين من دينه يعني، وقال يا محمد، عمال يهز كتافه بقى، يا محمد كيف أذي من لم يطل ولا صرخ ولا استهل؟ ها ازاي أدفع دية الجنين ده؟ مش يمكن كان ميت في بطن أمه؟ هنش ضرر أنه كان حي أصلا؟ ما يمكن قبل الجناية اللي جناها الجاني على أمه كان الحبل ميتا؟ ازاي أدفع دية واحد ميت أصلا؟ كيف أذي من لم يطل ولا صرخ ولا استهل؟ ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله إن هذا من إخوان الشياطين، ده شيطان مش بني آدم، ده إن هذا من إخوان الشياطين، هو زي ما هذا بيفعل النهاردة. تمام؟ يقول لك أنا زي ما بيحكي يعني، أنا لا أناقشكم الآن في الأدلة الخروج، لا عايز آيات ولا عايز أحاديث، أنا بس أنا محل بحثي في مسألة، هكذا يقول، محل بحثي في مسألة معينة. الإجماع اللي انعقد على الخروج على ولي الأمر ده إجماع من كل العلماء ولا في حد خلفه؟ يقول لك فيه في ناس خلفه، واخد بالك، في ناس خلفه، الحسين بن علي خلفه، واخد بالك، سليمان بن سرط خلفه. يقول لك يعني ما فيش إجماع، ماشي هنجاريك، عايز توصل ليه في النهاية؟ يقول لك ما دام المسألة ما فيهاش إجماع يبقى فيها خلاف، يبقى من السلف من قال بالخروج ومن السلف من لم يقل، يبقى المسألة الخلاف يسع فيها، يبقى بتتهمني بالضلال ليه؟ أقول له طيب لما كنا بنتكلم معك في الفقه زمان وبتجيب الإجماع وتقول وقال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على كذا إلا الحسن وابن سيرين ف فشز وقال بكذا. كنت بتعتبره اجماع ليه؟ ها كنت بتعده هناك اجماع ليه؟ اشمعنى بقى هناك اجماع وهنا مش اجماع؟ هوى هوى، قاتل الله الهوى واعراضهم عما بعث الله به محمدا من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقه السابقين او عن طريقه السابقين والتابعين، هذا كله سبب للضلال. يترك القران، يترك السنه، يترك طريقه السلف. قل له يا اخي الصحابه عندك، يا اخي الله قال والرسول قال والصحابه تكلموا، هتترك هؤلاء وتروح فين؟ هو انت فاكر انك لو تركت هؤلاء ستجد طريقا للهدى غير طريق هؤلاء؟ وإعراضهم عما بعث الله به محمدا من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السلف السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرف الله بإقراره على نفسه. ها ومش كان بقول في المرة اللي فاتت نهاية إقدام العقول عقاله وآخر سعي العالمين ضلاله، وما جمعنا من بحثنا طول عمرنا إلا أننا جمعنا فيه قيل وقالوا، وددت أني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، ليتني أموت على ما ماتت عليه أمي. مش هم دول؟ مش هم دول اللي هم أكثر الناس شكا عند الموت ورجع أغلبهم وتاب إلى الله؟ عاوز تخلدوا كلامهم هو الحاكم على أدلة الشريعة، وقد تحيروا واعترفوا بشهاداتهم على أنفسهم أنهم كانوا في ضلال، ومنهم من مات على ضلاله، ومنهم من رجع وتاب وذكر شهادته كما ذكر شيخ الإسلام عنهم في اللقاء الماضي. عاوز تحكم بكلام هؤلاء اللي هم تهوكوا وتحيروا وتقول كلامهم هو الحق؟ يا أخي كلامهم إيه؟ ده هو نفسه بيعترف أنه كان على ضلال، هو صاحب البال ونفسه بيعترف أنه كان ضال، أنت مش عايز تعترف؟ هو صاحب الشأن نفسه بيقول أنا كنت ضال، كنت منحرف عن الهدى، وانت مصر تستشهد بكلامه؟ ما هذا الضلال والعياذ بالله؟ وتترك كلام السلف الذين قال وتركهم والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، هم نفسهم مش عارفين ربنا. فلاسفة والمتكلمين دول اللي انت بتستشهد بكلامهم هم نفسهم مش عارفين ربنا كما أورد شهاداتهم على أنفسهم وبشهادة الأمة على ذلك. كل من يعرف هذا من أهل الفضل والعلم يعلم أن هؤلاء أهل ضلال وأهل زيق، واخد بالك؟ لما تيجي بقى تتكلم في المجاز نعرف أن اللي وضعين المجاز ده المعتزلة، وضعوه ليه؟ عشان يردوا أسماء صفات الرب عز وجل، عشان يردوا كل نصوص الصفات، تمام؟ يد الله يقول لك ده مجاز، ينزل الرب يقول لك لا ما ينزلش، ده مجاز، واخد بالك معي؟ والنزول ده كناية عن نزول رحمته، تمام؟ استوى، لا ده ما فيش حاجة اسمها استوى، ده الاستواء ده كناية عن الله. ايه ده؟ ده يطلع ايه ده؟ واخد بالك؟ ويستشهد بكلام هؤلاء والعياذ بالله، وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. ثم قال شيخ الإسلام عشان ما حدش يفتكر بقى ان هو يعني بيتشفى من شخص بعينه، قال وليس غرضي واحدا معينا، ها يعني في باب مدحه ولا في باب ذمه. ها لما بيمدح السلف ويثني على طريقتهم ما بيقصد، لا يقصد واحدا بعين، انما يقصد منهج السلف. ودي مساله السطر القادم ده سطر في غايه الخطوره، ها سطر بسبب جهل هذه العباره القادمه دي وقع اخواننا في الضلال. لما يجي النهارده ونقول الخروج على ولي الامر لا يجوز، الاحزاب لا تجوز، يطلع الضال من وسط الاخوه ويقول لك بيشتموا المشايخ، مش بيقولوا كده؟ احنا شتمنا مشايخ؟ يا كذاب يا كذاب، احنا شتمنا حد من هؤلاء؟ احنا بنقول بنتكلم على منهج، بنتكلم على مناهج، تمام؟ بنتكلم على مناهج وعلى اصول. اللي بيقول بالخروج على الحاكم ده ضال، اللي بيقول بالاحزاب ضال، اللي بيقول بالانتخابات ضال، اللي بيقول بالبرلمان ضال، كل هؤلاء على ضلال وبدعة، تمام؟ ما تقولش بقى، ما تاخدش الكلام وتركبه على شخص ويقول بيشتموا الشيخ الفلان او بيشتموا المشايخ، ما شتمنا احدا ولا قلنا بهذا اصلا، انما لما نتكلم في انحرافات بعض الناس انما نتكلم على انحرافات منهجيه، بنتكلم في المناهج. عشان لما يتكلم النهارده على الاخوان مثلا ما تقولش الإخوان أنا أعرف فيهم أهل صلاح وأعرف فيهم ناس لو يعني يستمطر بدعائهم المطر ولو أقسموا على الله لأبره. أنا أعرف هذا، أنا أعرف هذا وأكثر منه. قال رسول الله في الخوارج الذين هم أصل الضلال في الأمة، قال للصحابة: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وعبادته إلى عبادته. كان فيهم أهل الصلاح، فيهم أهل الصلاح. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أكذب في حديث رسول الله من هؤلاء الصالحين. صالح لكنه مش من أهل الشأن، ما عندوش دراية على المناهج، ما يعرفش حاجة، صالح في نفسه لكن جاهل بالعلم بالله ورسوله. تمام؟ يبقى لما بنتكلم إنما نقصد مناهج، هو ده كلام شيخ الإسلام. السطر ده في غاية الأهمية، والمقدمة دي مقدمة تأصيلية مهمة جدا. قال: وليس غرضي واحدا معينا، لا في باب مدحه ولا في باب ذمه، إنما قصد في الجهتين، في جهة مدح السلف وفي جهة ذم الخلف، إنما قصد المنهجين. لما مدح، مدح طريقة السلف ومنهجهم، فكل من دخل في هذا الركب فهو ممدوح مع هذا. وقصد ذم منهج الخلف وطريقتهم، فكل من دخل في هذا ناله من الذم. لذلك قال: وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يا سلام، يا سلام على التجرد، يا سلام على تجرد أهل العلم. مسألة مش عند أهل السنة تشفي. ولذلك أحد العلماء يقول: ومن الأدلة الواضحة القاطعة على أن منهج أهل السنة وطريقة أهل السنة هي أسلم الطرق على الإطلاق، على الإطلاق، أنهم لم يصلوا إلى المعتزلة بشيء من الأذى، لم يصلوا إلى المعتزلة بشيء من الأذى، رغم ما وصلهم من المعتزلة الأذى في فتنة خلق القرآن، إنما تكلموا عن أشخاص، عن المنهج، ولم ينالوا الأشخاص أنفسهم بشر في الوقت الذي كانوا أشد الناس حربا على الصوفية الذين لم يصل لأهل السنة منهم أذى. صوفي قاعد في الله طول النهار بيصل، شيخ الإسلام تجد أشد الناس حرب على هؤلاء مع أنه ما ناله منهم أذى. ده منهج، احنا بنتكلم على مناهج بصرف النظر نالنا منهم أذى أو لم ينالنا منهم أذى. ده منهج ما لهش علاقة بالمؤثرات الخارجية، إنما أردت أن أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. لما بتكلم في المدح أقصد منهج السلف، طريقة السلف. لما بتكلم في الذم أقصد طريقة الخلف. وبقى كل واحد يحط نفسه على الله، أنت شوف نفسك على أي الطريقتين أنت. تمام؟ مش تيجي بقى تقول لا ده أصله مش بيشتم وبيسب. وإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان ذلك كذلك، فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله من أولها صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. وهيبدأ بقى شيخ الإسلام يتكلم عن آيات الصفات ويبين منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في هذه النصوص وهذه الآيات والأدلة. وهذا ما نستفتح إن شاء الله عز وجل فيه المقال اعتبارا من اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.